القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. تحت عنوان محمد صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه، يقول الفقيه القانوني الشهير الدكتور عبد الرزاق السنهوري: قرأت مقالا لأحد الكتاب يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرح عندما يولد له إبراهيم، حزين مذكول عندما يرزأ بفقده. ويقول الكاتب في ختام مقاله: وهكذا أراد الله أن يكون نبيه إنسانا، ليكون قديرا على فهم الإنسان، جديرا بتبليغ الرسالة إلى الآدميين. فكرت قليلا ولم أملك إلا أن أكتب فوق المقال هذه العبارة: هو نبي لهذا، لا هذا لأنه نبي. ثم يضيف الدكتور السنهوري: إن عظمة النبي الحقيقية هي في أنه إنسان مثلنا، يخضع لما نخضع له من العوامل النفسية وظروف البيئة، ومع ذلك يسمو فيتغلب بقوة نفسه، وهي نفس بشرية، على ما لا نستطيع نحن أن نتغلب عليه. ثم يسمو فيقهر بعظمة نفسه، وهي نفس بشرية، ما ننهزم نحن أمامه. النفس المفطورة على العبادة، الصلاة عندها مناجاة حب وفرحة لقاء ومطاوعة لميل الضمير وميل الجوارح على السواء. يقول العقاد عن دور الصلاة في حياة النبي محمد: وكان محمد إذا حزبه أمر صلى، كذلك إذا حزب الأمر نفسا رجعت إلى من تحب، فخف وقرها وانفرج كربها، وأنست بعد وحشة، واهتدت بعد حيرة. ومتى وجدت النفس فرحة اللقاء في الصلاة، فلا إجهاد فيها لجسد، ولا تضييق فيها لوقت، بل فيها الترويح عن الجهد والتنفيس عن الضيق، ولا سيما إذا كانت النفس من سعة الأفق، بحيث تحيي ما تحيي من ليلها ونهارها في الصلاة والعبادة، ثم تؤدي عملها وتفكر تفكيرها. ولا يحسب أحد يعرفها أنها تنقطع بالصلاة والعبادة عن حق من حقوق حياتها، أو عن حق من حقوق بني الإنسان. وفي ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، يقول الشاعر الفلسطيني سعيد جريس العيسى: سبحان ربك إذ أسرى بأحمده من مسجد الله في إحدى لياليه، يطوي الجزيرة تجوالا وينشرها من مهمه مقفر جهم نواحيه، يحار في ليله الخريت معتسفا كأنه ضارب في غمرة التيه، حتى إذا بلغ الأقصى تحف به ملائك الله والرحمن يحميه، لو الأعنة شطر البيت واندفعت هوج العواصف يطويها وتطويه، رأى الذي ما رأت عين ولا سمعت أذن على الدهر ماضيه وآتيه. غدا نلتقي في بستان الحكمة.